قال رحمه الله: قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهذه آيات عظيمة. هؤلاء الذين قال الله فيهم: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم عطف عليه قوله: ونقلب أفئدتهم. وما يشعركم أن نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على العطف. والله يفعل ما يشاء. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه عقوبة من الله جل وعلا لهؤلاء المعرضين عن الحق وعن آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت شرعية أو الآيات الكونية التي يؤمن بها العباد وتكون سببا في إيمانهم. والله حال بينهم وبين الإيمان بسبب زيغ القلوب والعناد كما لم يؤمنوا به أول مرة، قد جاءتهم آيات من قبل ولم يؤمنوا بها، وزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى ولم يهدهم جل وعلا ولم يوفقهم للحق، وحال بينهم وبين الإيمان بتلك الآيات العظيمات الباهرات التي بها يوقن الشخص أن الله سبحانه وتعالى الحق وأن وعده الحق وأنه أرسل رسله سبحانه وتعالى. وهؤلاء ما وفقهم الله للإيمان لما يعلم جل وعلا أنهم ليسوا أهلا للإيمان، فحال بينهم وبين الإيمان وقلب قلوبهم. هذا على أن التغليب في الدنيا، وقيل التغليب في الآخرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي يوم القيامة على لهب النار والجمر. والتغليب في الأصل هو تحويل الشيء وتحريكه عن وجهه إلى وجه آخر. فهؤلاء يقلب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أفئدتهم وأبصارهم على لهب النار والجمر، لأنهم ما آمنوا بالله جل وعلا وما آمنوا برسله ولم يؤمنوا بآياته. وقيل المقصود بالتغليب التغليب في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يحول بينهم وبين الإيمان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يرجع يحشرون. فالله يحول بين المرء وبين قلبه فلا يؤمن. فعلى هذا ينبغي للعبد أن يدعي للحق إذا جاء، وأن لا يعاند ويكابر ويجادل بالباطل. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ندعهم ونتركهم يترددون متحيرين، لا نهديهم كما هدينا المؤمنين، لا نهديهم هداية المؤمنين، بل نتركهم في هذا العمى وفي هذه الحيرة وهذا التحير يعمهون. والله لم يهديهم جل وعلا كما هدى أهل الإيمان لما علم فيهم من الخير. ثم ذكر سبحانه أنه لو أتاهم بآية غير الآية التي طلبوها أيضا ما آمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم، جمعنا عليهم كل شيء قبلا من الحيوانات والطير والنبات كل شيء قبلا شاهدوا لما آمنوا أيضا. وهو يقول له: يا محمد، لو أتيناهم بآية خارقة غير الآية التي طلبوها وهي إنزال الملائكة أيضا ما آمنوا وما هم حول الإيمان. وكلمهم الموتى أيضا، وهذه آية أخرى، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا شاهدوا من الحيوانات والنباتات وغير ذلك كل شيء شاهدوا أمامهم ما آمن ولهم حول الإيمان، لأن الله قد غلب قلوبهم وأبصارهم وصرفهم عن الحق وصرف الحق عنهم. قال رحمه الله قوله تعالى ونقلب أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال ابن عباس يعني ونحول بينهم وبين الإيمان، فلو جئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي كما لم يؤمنوا بما قبلها من الآيات. فهذا تفسير جميل، هذا ظاهر الآية، ومنهم من حمل عن الآخرة. ونحول بينهم وبين الإيمان، فلو جئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي كما لم يؤمنوا بما قبلها من الآيات من انشقاق القمر وغيره، وقيل كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني معجزات موسى وغيره، يعني معجزات موسى وغيره من الأنبياء، معجزات غيره وغيره من الأنبياء عليهم السلام، كقوله تعالى أولم يروا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، وهذا قول كما لم يؤمنوا به يعني معجزات موسى ومعجزات غيره من الأنبياء أول مرة، أي قبل هذا الذي طلبوا، فإنهم جاءتهم آيات وما آمنوا بها أي تلك الأمم، وهؤلاء من جنسهم لو أتاهم الله بالآيات ما آمنوا بها كما كفر بها من تقدم. ومحتمل أن الخطاب لقريش، أن الله حال بينه وبين الإيمان، ولو جاءهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة، فقد آتاهم بآيات عظيمة، ومن تلك الآيات انشقاق القمر، ولم يؤثر فيهم هذا الانشقاق. فالحاصل أن الأقفال إذا تمكنت من القلوب حالت بين الشخص وبين الإيمان، والراني إذا على منع الشخص من الإيمان أيضا ومن الاستقامة، كل ذلك بسبب المعاصي. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قال رحمه الله في الآية محذوف تقديره فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المرة الأولى دار الدنيا، يعني لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان كما لم يؤمنوا في الدنيا قبل مماتهم. وهذا قول آخر يرويه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، روايته فيها كلام عند أهل العلم، يعني لو ردوا من الآخرة، فالمرة الأولى دار الدنيا، لو ردوا من الآخرة إلى دار الدنيا قلبنا أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان، لأنه ما آمنوا به في الدنيا الذي هو أول مرة قبل مماتهم. قال رحمه الله كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال قوله التفسير الأول الذي صدر به تفسير الآية هو الصواب، نحول بينهم وبين الإيمان، ولو جئناهم بالآيات لسألوه ما آمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة، فإننا قد آتيناهم آيات عظيمات ولم يؤمنوا بها، وقيل موسى المقصود كما لم يؤمنوا به قوم موسى من قبل، والله آتى موسى آيات عظيمات جمعها بعضهم هذه الآيات التسع العظيمة في قوله عصا سنة بحر جراد وقمن يد ودم بعد الضفادع طوفان، تسع آيات عظيمات ولم يؤمنوا بها قوم موسى. وهؤلاء لو صنعنا معهم هذا كذلك، والله يعلم بهم سبحانه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال قوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون، قال عطاء نخذلهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون. صلى الله العافية. ومن ينفعك إذا خذلك الله عن الإيمان، فلا أحد يعينك عن الإيمان إذا خذلك الله، ولا يخذل الله سبحانه وتعالى إلا من يستحق الخذيلة، والله أرحم بالعباد. قال قوله لو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم فشهدوا لك بالنبوة كما سألوا وحشرنا وجمعنا عليهم كل شيء قبلا. قرأ أهل المدينة وابن عامر قبلا بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة، قبلا أمامهم عاينوهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا معاينة، قراءة أخرى قبلا سبعية أيضا قبلا أي عاينوهم شاهدوا الملائكة ما آمن. كلمهم الموت، وهذه آية عظيمة، الله أخرجهم من قبورهم وكلموهم أو كلموهم قبل الإقبار، قد رأوهم موتى وخاطبوهم ما هم حول هذا. المعاند لا تتعب نفسك معه كما تقدم الكلام على ذلك. قرأ أهل المدينة وابن عامر قبلا بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة، وقرأ الآخرون بضم القاف والباء وهو جمع قبيل وهو الكفيل، مثل رغيف ورقف وقضيب وقضب، فيكون على قراءة الضم في معنى الكفيل، جمع قبيل وهو الكفيل، وعلى قراءة أهل المدينة قبل معاينة، معنيان عن قراءتين. قال مثل رغيف ورقف وقضيب وقضب أي ضمناء وكفلاء، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي كفلاء ضمناء لم يؤمنوا، ما هم حول الضمين ولا هم حول الكفيل، أي ضمناء وكفلاء، وقيل هو جمع قبيل وهو القبيلة، وهذا استفده أن القبيلة تجمع على قبيل، وقيل هو جمع قبيل وهو القبيلة أي فوجا فوجا، وقيل هو بمعنى المقابلة والمواجهة، فيكون بمعنى الأول قبلا معاينة، ولا يكون إلا مع مواجهة ومقابلة معاينة، فيرجع إلى المعنى الأول قراءة ثانية قبلا بمعنى المقابلة والمواجهة، فهذه معاني في القراءة الثانية، قبلا بمعنى كفيل أي ضمناء وكفلاء، قبلا قيل جمع قبيلة، جمع قبيل قبيل وهو القبيلة لغة، في القبيلة يقال قبيل، فيجمع القبيل هذا على القبل، وقيل بمعنى المقابلة والمواجهة، هذا على القراءة الثانية. أما القراءة الأولى لم يذكر إلا معنى واحد لها، معاينة قبلا، وقيل هو بمعنى المقابلة والمواجهة من قولهم أتيتك قبلا لا دبرا إذا أتاه من قبل وجهه. قوله تعالى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ذلك ولكن أكثرهم يجهلون، فإيمان العبد بمشيئة الله جل وعلا، ولا شك أن له مشيئة كما تقدم، ولكنها خاضعة تحت مشيئة الله جل وعلا، فالله ما أراد إيمان الكافرين هؤلاء، ولو أراد لكان إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون، لم يرده إرادة كونية قدرية، ولم يشاءه مشيئة كونية قدرية، وإن شاءه شرعا فإنما شاءه شرعا قد يكون وقد لا يكون، وما شاءه كونا لا يتخلف لا يتخلف. فالله أراد إيمان أبي جهل شرعا فلم يؤمن، وأراد عدم إيمانه كونا فكان، فما كان بالإرادة الكونية لا شك في تحققه، وما كان بالإرادة الشرعية فقد يفعله العبد وقد لا يفعله. فالله أراد من العباد أن يصلوا، فمنهم من استجاب له ولإرادته الشرعية ومنهم من لم يستجب، ونسأل الله العافية. وأما الإرادة الكونية فتكون فيما يحب وما لا يحب، ولا شك في وقوعها لا شك في وقوعها. وهذا تقدم الكلام عليه في تقسيم الإرادة إلى قسمين، شرعية وكونية، وأن الشرعية تراد في المحبة، وأن الإرادة الكونية تراد في المشيئة، والأولى تكون فيما يحب، والثانية تكون فيما يحب وما لا يحب، ولا يكون في قوله إلا ما أراد جل وعلا. انتهينا من هذا، يكفي إن شاء الله الآية الأخرى، هذا نجعلها إلى وقت آخر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قال إذا طلب والداي من أني أترك طلب العلم فترة بأن أشتغل وأتزوج وهما بحاجة إلى فترة من الزمن ثم أعود إلى طلب العلم، وأنا لا أستطيع أن أقعد بلا زواج لدفع الشهوة، إذا كنت خاف على نفسك والوقوع في العنت فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى فلا بأس، وننصحك بالصبر، ولعل الله يسر لك كما يسر لكثير من إخواننا ممن صبروا على العلم يسر لهم الزواج. الشأن هو الاجتهاد، فإن الشخص إذا رآه الناس مجتهدا في طلب العلم ربما يأتي الآباء إليه ويطلبون منه ذلك، وإذا رأوه من أهل الفتور وعدم الاجتهاد وليس من أهل الاجتهاد تجد الناس يزهدون فيه. فالشأن هو أنك تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا علم الله جل وعلا منك ذلك سيهيئ أمورك، ولا تحتاج تذهب تعمل ولا شيء. فإن الناس صاروا يتنافسون في طالب العلم في تزويجه ومصاهرته ويرغبون جدا في ذلك، لأن أكثر الآباء حريص جدا على أنه يسعى في تهيئة الأمور التي تعين المرأة على الخير، لأنه يراهم الأمانة، يريد أن يزوجها لطالب علم يعتني بها ويهدبها ويؤدبها ويعلمها ويكمل ما بقي من نقص إن كان هناك نقص تركه الأب يقوم به الزوج ويواصل المسير مع هذه البنت، وهذه من الأمانة. فإن كنت مجتهدا ومقبلا على العلم أنصحك بالصبر على العلم، سيسر الله سبحانه وتعالى لك ما تريد. وإن كنت ترى فتورا في العلم الشرعي وتخشى على نفسك الفتنة فلا بأس أن تذهب وتعمل حتى يسر الله لك الزواج وتعود بنشاط. قالها التي حكمت سبأ اسمها بلقيس، ذكرها العلم أنه لم يثبت هذا الاسم، ولكنه مشهور في كتب التفسير والتاريخ أنها بلقيس، ولم يثبت في السنة شيء من ذلك. قال خرجت من الحمام إلى السكن، هل لي أن أصلي تحية المسجد في السكن؟ لا، ما يلزمك، وإنما إذا دخلت المسجد يلزمك أن تصلي تحية المسجد. فأما السكن إن صار سكنا وليس مهيئا للصلاة فيه فإنه سكن، لا يجب على الشخص أن يصلي فيه ركعتين. قال طالب عندنا يقرأ القرآن يضع المصحف على الأرض ماذا تنصحونه؟ انصحه الذي تنصحونه، إذا رأيت يفعل ذلك انصحه، وإذا كان وضعه على مثل هذا الفراش الجميل النظيف الجيد وهو لم يضعه على الأرض، وضعه على الفراش ومع ذلك ننصحه أن يرفعه ويضعه على شيء أعلى من هذا الفرش، وإلا هو وضعه على فرش نظيف وجميل، وننصحه أن يرفع المصحف، وهذا من تعظيم شعائر الله. ومحلها القلب، والله يعلم من العباد ذلك. قال: هناك رجل يقول أنه يقوم الليل ويصلي ويشكو أنه لا يجد خشوعا فيها ولا يجد طمأنينة ويريد علاج، ننصحك بالاستمرار على ما أنت عليه من الخير وأن لا يبعدك الشيطان بهذه الحجة، استمر وادعو الله أن يهيئ هذه الطاعة العظيمة الخشوع، وأن يقبل بقلبك عليه وعلى عبادته وطاعته، استمر على ما أنت عليه، وسيأتي الخشوع إذا علم الله صدق النية وصلاح الطوية، استمر على ذلك ولا تجعل للشيطان مدخلا عليك أنك لا تخشع إيش من صلاة الليل هذه تقومها إلى آخر ذلك. والناس تتفاوت، فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. والخشوع غالبا يذهب بسبب المعاصي، غالبا ما يذهب الخشوع بسبب المعاصي، تجد الشخص لا يخشع. وليس معنى الخشوع أنك تبكي وتصيح وتصرخ، لا والله، الخشوع معناه أن الصلاة تؤثر فيك وتبعدك عن المعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن كان كذلك نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر إن شاء الله استفاد خشوعا فيها، فأثرت فيه هذه الصلاة. بعض الناس ربما يظن أن الخشوع هو البكاء والصراخ، أبدا، فقد يبكي الشخص وهو من أفجر الناس والعياذ بالله، وقد يتظاهر بشيء من الخشوع في صلاته وهو لا يرقب لله حرمة في خلقه وعباده، سفاك للدماء، مجرم من المجرمين كالخوارج. فالخشوع معناه أن العبادة تؤثر فيك، تؤثر فيك وفي سلوكك وأدبك واحترامك وإجلالك لمن يستحق الإجلال، وأعظم من يستحق الإجلال الله سبحانه وتعالى، فتجد المقبل على العبادة وعلى الصلاة بعيد عن المعاصي، فهذا إن شاء الله قد أثرت به الصلاة، وهذا من أعظم الخشوع، الإذعان لله سبحانه وتعالى وترك المعاصي، فمن كان كذلك يرجى أنه من الخاشعين. نسأل الله أن يشفيه، الأخ يقول عنده مرض. فحيا الله الضيوف إن شاء الله إلى غرفة الضيوف، وأهلا وسهلا بهم.